بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار بلال للإنتاج والتوزيع تشرف بأن تقدم لكم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجح، عضو مجمع اللغة العربية، في سلسلة جديدة من المجالس المباركة بإذن الله تعالى، والتي عنوانها المجالس الإعرابية. تتألف هذه المجالس من 4 محاضرات جاءت في 4 أشرطة، تشتمل على إعراب كامل ومفصل لسورة يوسف عليه السلام. ومع المجلس الأول من المجالس الإعرابية. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى ونستعينه ونستهديه، نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نعقد هذا المجلس في ليلة 15 من رمضان سنة 1424 للهجرة، وسوف نخصص هذا المجلس إن شاء الله لإعراب ما تيسر إن شاء الله من سورة يوسف. وسوف يكون المنهج هذه المرة بأن نتوقف عند كل كلمة، يعني بحيث يمكن أن يكون إعرابا مفصلا فيه شيء من يعني الشرح المستفيض إلى حد ما، كي نستعيد ما ذكر في مجالس النحو بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. طبعا احنا انتهينا والحمد لله من إعراب الحروف المقطعة فيما مضى من السور، فكل هذا الآن معروف. تلك آيات الكتاب المبين. احنا قلنا دائما أي جملة نبدأ إعرابها لابد أن نحدد نوع الجملة، يعني هذه الجملة اسمية أم فعلية. هذه مسألة مهمة لأنه يعني تخلصنا من كثير من المشكلات. فإذا كانت جملة اسمية يبقى لابد أن نبحث عن الركنين الأساسيين هما المثنى والخبر. إذا كانت فعلية أيضا نبحث عن الفعل والفاعل أو نائب الفاعل. الجملة التي أمامنا الآن، تلك آيات الكتاب المبين، هذه جملة اسمية. أين المبتدأ فيها وأين الخبر؟ المبتدأ هو كلمة تلك. تلك كما عرفنا في مجالس النحو مكونة من تي بالياء، هي أصلا تي واسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام للبعد والكاف حرف خطاب. طبعا لام البعد أصلا ساكنة، تلك نقدر نقول تلك تلك، فالياء الساكنة واللام الساكنة في تلك حذفت الياء. فإذا كلمة تلك مكونة من تي اسم إشارة وده مبتدأ، واللام للبعد والكاف حرف خطاب، وآيات هتبقى خبر مرفوعة هو الكتاب المضاف إليه والمبين صفة. وتبقى الجملة دي جملة ابتدائية، لأن احنا في أول الكلام، والجمل الابتدائية لا محل لها من العرب. دائما نتذكر لا نعرب جملة ثم نتركها، لابد أن نحدد موقعها، إما أن يكون لها موقع إعرابي أو لا محل لها من العرب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أصلا إننا إننا، لكن في الأغلب بتخفف بأن احنا نحذف نون منها، يبقى إنا مكونة من إن زائد نا، يبقى إن حرف توكيد ونصب ونا اسم إن، وحذفت نون من النونات الثلاثة. إنا أنزلناه، طبعا إنا أنزلناه برضو دي جملة اسمية، جملة اسمية يعني محتاجة برضو مبتدأ وخبر أو اسم وخبر. إنا ده حرف من حروف النواسخ، حروف الناسخة، يبقى محتاجة اسم محتاجة خبر. فين الاسم؟ الاسم هو نا إنا. أين الخبر بقى؟ هو جملة أنزلناه. أنزلناه أصلا مكونة من فعل، يبقى الفعل عايز فاعل. أنزل، احنا عارفين أن أنزل ده فعل ماض ومبني على السكون لإسناده إلى ضمير رفع متحرك اللي هو نا، لأن ضمائر رفع متحركة تجعل الفعل الماضية مبنيا على السكون. أنزلناه، يبقى الهاء مفعول به، ويبقى الجملة دي كلها في محل رفع خبر. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، الأفضل إن هو حال. طيب، وكما قلنا إن الحال بتبين هيئة صاحب الحال في وقت معين، والأغلب إن الحال بتكون مشتقة، تكون منتقلة، يعني لا تدل على حال ثابت إلا قليلا، هذا بيقول في الأغلب، لكن يمكن أن تدل على شيء ثابت كما هنا. قلنا إن الحال عادة نوعين، إما أن تكون حال مؤكدة، مؤكدة يعني ما بتديش معنى جديد لكن بتؤكد العامل بتاعها، كقوله تعالى فتبسم ضاحكا، تبسم ضاحكا، ضاحكا بحال بتؤكد تبسم، أو فولى مدبرا، أو حال مؤسسة، مؤسسة يعني بتؤدي معنى جديد، أن تقول ذهب زيد مسرعا. إذا قلت ذهب زيد فقط لما جاءت مسرعا قدمت لك معنى جديد. في حال اسمها المؤكدة لمضمون الجملة، يعني يكون قبلها جملة، عادة بتبقى جملة معقودة من اسمين، وتأتي الحال لكي تؤكد مضمون الجملة، كأن تقول زيد أبوك، فزيد أبوك دي مكونة من زيد مبتدأ وأبوك خبر، فإذا قلت زيد أبوك عطوفا، عطوفا بحال، فإحنا ما عندناش حدث حتى يبين حتى هيئة صاحب الحال في وقت معين، لكن وظيفة الحال هنا ليست تبين الهيئة في وقت معين، لكن هي تأكيد مضمون الجملة. يعني إيه تأكيد مضمون الجملة؟ لأن كلمة زيد أبوك من مضمون الأبوة رأس، من مضمون الأبوة الحنان، من مضمون الأبوة الرعاية، من مضمون الأبوة التربية، فهي بتؤكد مضمون الجملة. لكن إحنا هنا في الآية هنا طبعا بعض الناس كانوا يقولون إن هذه أيضا قرآنا تأكيد لمضمون الجملة، كانت نستبعده قليلا من هذا، ونقول إنا أنزلناه قرآنا، حالة كونه قرآنا، ولا ننسى إن كلمة قرآن أصلا في اللغة العربية مصدر، من قرأ قرآنا، مثل غفر غفران ونكران وشكران وكفران إلى آخره، ورد قرآن كلمة على هذا. فقرآنا أي مقروءا، القرآن هنا حالة ثابتة أيضا، وممكن أول حالة ثابتة وعربيا صفة للقرآن. والجملة هذه تبقى جملة استئنافية، لا نسمى جملة ابتدائية بالضبط، لأنها خلاص الجملة الابتدائية كانت الجملة الأولى في الآية الأولى، وهذه الجمل كلها تكون استئناف. لعلكم تعقلون، احنا قلنا لعل ده حرف من أخوات إن، حرف ترجم ونصب، وكم اسمها، وتعقلون جملة فعلية، والواو فاعل، والجملة الفعلية كلها في محل رفع خبر لعل. في القرآن الكريم لما نلاقي لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تفكرون، في الأغلب الجملة دي في محل نصب حال. يعني إيه؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لكم، يعني عليكم، حالة كونكم مرجوين أن تعقلوا. يعني إيه؟ هذه جملة تبين حال الذين أنزل عليهم القرآن، والحالة أن فيهم رجاء بأن يعقلوا، أن فيهم رجاء أن يتفكروا، أن فيهم رجاء أن يتذكروا، وهكذا في القرآن الكريم دائما لما نلاقي لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، لعلكم تهتدون، هذه الجمل الجمهور يرونها، وهذا هو الأغلب، أنها حال. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص، برضو جملة اسمية، يبقى المثنى عندي اللي هو ضمير ونحن، ويبقى الخبر جملة، وهي جملة نقص. لو قلنا نقص فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة هي أمامنا، والفاعل ضمير مستتر وجوبا، تقديره نحن مستتر وجوبا، لأن احنا اتفقنا قبل ذلك بأن ضمائر الحاضر تستتر وجوبا، ضمائر الحاضر يعني المتكلم والمخاطب. أنا أقول أكتب، يبقى الفاعل مستتر وجوبا، تكتب يبقى الفاعل مستتر وجوبا، نكتب يبقى الفاعل مستتر وجوبا، أكتب الفاعل مستتر وجوبا. أما إذا كان ضمير غايب يبقى هو يستتر جوازا. طيب إذن هنا الفاعل ضمير يدل على حاضر ونحن، فعشان كده فهو مستتر وجوبا. يبقى جملة نقص دي خبر لنحن، وبرضه الجملة استئنافية لا محل من إعرابها، جملة نحن نقص كلها جملة استئنافية. نحن نقص عليك، يبقى عليك شبه الجملة متعلق بنقص أحسن القصص. هنا بقى نأتي في أحسن القصص، يا ترى القصص هذه هل هي اسم ذات يعني جمع قصة؟ ممكن، لأن ورد في اللغة، يعني ليس فقط قصص لكن فيه قصص جمع قصة. إذا كانت اسم الذات يعني مقصود بها القصص، القصص، يبقى أحسن دي مفعول به. نحن نقص عليك أحسن يعني نعطيك أحسن القصص ممكن. أما إذا كانت القصص مصدر قص عليه قصصا، يعني القصص هنا معناها حدث القص نفسه، يبقى أحسن هذا الوقت مفعول مطلق، يعني نحن نقص عليك قصا أحسن ما يكون، نحن نقص عليك قصصا أحسن ما يكون القصص. فكلمة أحسن هنا كأن تقول أحبه أفضل الحب، أحترمه أعظم الاحترام، أقدره أكبر التقدير، كل دي مفعول مطلق. أقدره التقدير الأكبر، أحترمه الاحترام الأعظم، يبقى أحسن في هذا الوقت مفعول مطلق. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. الباء في اللغة العربية حرف جر، احنا قلنا لها استعمالات كثيرة، لكن ايه وظائفها؟ الاغلب انها الاستعانة او الواسطة، كنت تقول اكتب بالقلم، جاء زيد بالسيارة، وقد تدل على الحال، وقد تكون كثيرا مبينة للسبب. هذا كثير في القرآن، جزاء بما كانوا يعملون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وكذا بما كانوا يفسقون، يعني بسبب. باء هنا معناه سبب، فقد يكون المعنى أيضا هنا نحن نقص عليك أحسن القصص بسبب الذي أوحينا إليك، يعني هذا القصص الذي أوحينا إليك هذا سبب في أنه أحسن القصص. بما أوحينا دائما نقول إن ما ممكن أن تكون اسما موصولا وممكن أن تكون حرفا مصدريا، وهي لما تكون اسم موصول أيضا هي اسم موصول عام، كان تقول مثلا أعجبت بما كتبته، يعني بالذي كتبته، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني لله الأشياء التي في السماوات والتي في الأرض، هذا اسم موصول. لكن ما يكسر أيضا إذا جاءت قبل فعل، قبل فعل زي مثل ما أوحينا وغير ذلك، والمعنى في الأغلب على المصدر وليس على اسم موصول، يبقى ما حرف مصدري، خاصة ان ما عندناش عائد. طبعا العائد مع ما يحذف كثيرا، لكن هو مثلا لو كان العائد موجود كان يقول بما أوحيناه ولم يقل ما أوحيناه، لكن قال بما أوحينا، بما أوحينا يعني ما والفعل الاثنين في تحويل مصدر، يعني بسبب إيحائنا إليك، وهذا هو الأغلب. بما أوحينا، أو طبعا عشان إيه يجي بعد كده هذا، مش معقول يكون بمعنى بسبب الذي أوحينا إليك هذا، يعني المعنى لا يترابط، لكن بسبب إيحائنا إليك. يبقى بما أوحينا إليك يبقى هذا اللي هو اسم إشارة، هو منها حرف التنبيه، وذا اسم إشارة في محل نصب مفعول به لأوحينا، يبقى بسبب إيحائنا هذا القرآن إليك. والقرآن طبعا بدل من هذا، بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الآية دي لازم نقف أمامها قليلا، لأنها أيضا تكسر جدا في القرآن الكريم، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وإن كنتم من قبله لكذا إلى آخره. نلاحظ في الجملة دي ماذا؟ إحنا عندنا كلمة إن في اللغة العربية كما نعلم لها استخدامات كثيرة، طبعا أشهر استخدامات إن إنها حرف جر، إن تفعل كذا يحدث كذا، شرط أصل، بل هي أم باب الشرط. ولكن أيضا استخدمت إن حرف نفي، حرف نفي، وهذا يكثر جدا في القرآن، خاصة القرآن الكريم يستخدم إن حرف نفي ويجيب إلا عشان ينقض النفي. إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا إلا سحر مبين، يعني ما هذا إلا سحر مبين. إن عندكم من سلطان به، يعني ما عندكم، إن يعني ما، وهذا كثير. طب لكن إن هنا بقى لما ننظر للجملة مش ممكن تكون معناها شرط، يعني إيه إن كنت من قبله، فين جاب شرط؟ ما فيش شرط عنه حتى يكون هذا شرط. وأيضا ليس المعنى ما كنت من قبله. إيه بقى اللي بيحكم لنا القضية هنا؟ نلاقي إن فيه بعد الكلمتين دول نلاقي حرف اللام، لمنا، لم، اللام دي جاية لسبب مهم جدا، زي كشاف يقول لنا التفتوا خلي بالكم ان ديت لها وضع خاص. ايه بقى الوضع الخاص اللي احنا نعرفه باللام دي؟ نعرف ان ان اصلها ان اصلها ان اللي حرف توكيد. حرف التوكيد اصلا احنا عارفين بيدخل على الجمله الاسميه فينصب الاسم وينصب الخبر ويؤكد معنى الجمله. ان محمدا للرسول، ان الدين عند الله الاسلام. يبقى اذا دي تاتي لتدخل على جمله اسميه فتنصب الاسم وتنصب الخبر وتؤكد الجمله. لكن ان مكونه من ايه؟ من همزه مكسوره ونون مشدده. النون المشدده دي يعني نونين، نون ساكنه وتاء متحركه. ان المشدده دي ممكن نخففها، اذا خففناها بنشيل منها نون. طب لما نشيل منها نون يبقى باقي منها ان. ايه بقى الوضع؟ بقى الوضع انها الاغلب تهمل يعني لا تعمل، فتقول ان زيد لا مخلص. ان زيد ما يقولش ان زيدا، ان زيد لا مخلص. او لما تهمل بقى تقوم تفقد اختصاصها. يعني ايه تفقد اختصاصها؟ يعني لما تقول دايما كلمه تكون عامله، كلمه العامله يعني تكون مختصه بالدخول على شيء معين. زي نقول حرف الجر، حروف الجر عامله، حروف الجر لا تدخل الا على الاسماء، تدخلش على الفعل. مثلا ان عامله لا تدخل الا على جمله اسميه، فلما تهمل تفقد الاختصاص بتاعها وتبدا تدخل على الجمله الفعليه زي ما حصل عندنا هنا. بس بشرط بقى دخولها على الجمله الفعليه لا تدخل على اي فعل، لكن لا تدخل الا على الافعال الناسخه زي كان، زي كاد، زي عسى. وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك. شوف الجمل اللي قلتها كلها كلام. ان زيد لمخلص، وان كنت من قبله لمن الغافلين لمن الضالين. هذه اللام بيسموها النحاة اللام الفارقه. يعني ايه الفارقه؟ لانها تفرق بين وظائف ان. بتقول بقى خلي بالكم ان ديت ليست حرف شرط ولا هي نفس. هذه هي المخففه من الثقيله. احنا نعرف اول ما نلاقي في الجمله لام نحكم على طول بان ان مخففه من الثقيله. واصل الكلام كان يعني انك كنت من قبله لمن كذا، بس طبعا خلاص اصبحت مهمله ودخلت على جمله عاديه يعني اسميه فعلها ناسخ اللي هو كنت. فتقول ان مخففه من الثقيله. يعني ايه مخففه من الثقيله؟ يعني حرف توكيد. بس لا تنصب هنا الان، يعني ايه؟ خلاص اكملت. وهذا كثير جدا في القران. يعني الان هذه ايه ممكن تكون نموذج ولا يحتاج بعد ذلك الى اعاده. وان كنت فعلا مض ناقص، والتاء اسم كنت، واللام هي الفارقه. وطبعا النحاة بيدوروا على اللام الفارقه دي، هي اصلا هي لام المزحلقه. واللام المزحلقه اصلا هي لام الابتداء. لام الابتداء تكون مع المبتدا عشان تاكيد الجمله. يعني احنا قلنا المثال الاتي، نقول محمد رسول، جمله عاديه بدون اي توكيد. ممكن ناكلها باللام. نقول مثلا لا محمد رسول، لا. يبقى اللام ديت تيجي في المبتدا على فتحه، يعني لام مفتوحه، اسمها لام الابتداء. طب اذا حبينا ناكدها بان بقى كمان، ما اقدرش اقول ان لا محمدا، ما اقدرش ان تيجي مع اللام، لكن نزحلق اللام دي بعيد عن ان. مش بس تيجي على الخبر، ممكن تيجي على الاسم. يعني ان محمدا لرسول، يبقى اللام دي سموها لام المزحلقه، هي كانت اصلا من الابتداء. ولذلك حتى هنا في اللام ديت يقولوا هي اصلا لام الابتداء اللي كانت مع ان، عشان نقول ان ان اللي عندنا ليست ان الشرطيه ولا ان النافيه، انما هي ان المخصصه من الثقيل. وان كنت من قبله لمن الغافلين، يبقى من الغافلين شبه جملة متعلق محذوف خبر كان كنت. طب ومن قبله بقى؟ هيبقى من قبله متعلق بالغافلين. وإن كنت لمن الغافلين من قبله، يعني من قبل إيه؟ هذا القرآن. يعني إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ احنا عارفين إن إيه كما اتفقنا ظرف لما مضى من الزمان، بس لازم بشرط ان يكون وقع فيها الحدث. سموه ظرف اللي احنا قلنا ان الظرف يعني وعاء. ظرف زي ظرف الخطاب، تضع فيه الخطاب. واحنا مثلا مثال قبل ذلك في المجالس ويكون واضح شوية لما نقول سعدنا إذ كنا أطفالا. يعني السعادة حدثت متى؟ حين كنا أطفالا. يعني ممكن نشيل إذ نحط حين، يبقى السعادة في وقت أن كنا أطفالا، يبقى إذ هنا ظرف زمان. لكن في القرآن الكريم يكثر استعمال إذ مش على أنها ظرف، إنما يكثر استعمالها مفعولا به، مفعولا به لفعل محذوف. المثال اللي أنا قلته الآن ده سعدنا إذ كنا أطفالا، لو إن الآن أنا أخاطبه وأقول لك أتذكر، يعني أتذكر الآن إذ كنا أطفالا، طبعا إذ هنا مفعول به لتذكر، لأن التذكر مش حاصل في وقت كنا أطفالا، ده حاصل الآن. زي ما نقول مثلا وأنذرهم يوم الآزفة، يوم دي مش ظرف زمان، لا دي مفعول به. ليه؟ لأن احنا قلنا الظرف لابد أن يحدث فيه الفعل. هل الإنذار حادث في يوم الآزفة ولا حادث دلوقتي؟ حادث الآن. واتقوا يوما، اتقوا الآن، مش استنى يوم القيامة تروح تتقوه، لا التقوى لابد أن تحدث الآن، يعني الوقاية تحدث الآن. فلابد أن ننتبه إلى أن كلمة الزمان لا تكون ظرفا إلا إذا كان الحدث واقعا فيها، لابد الحدث يكون واقع في الظرف. أما إذا كان واقع عليه بقى مفعول به. في القرآن الكريم بقى في كثير جدا من الآيات يعني يرجح العلماء أنها مفعول به. مثلا وإذ قال ربك للملائكة، يعني اذكر يا محمد إذ قال ربك، اذكر إذ، وإذ جعلنا البيت، يعني واذكر إذ جعلنا، كله بهذا الشكل. كذلك إذ قال يوسف، يعني اذكر إذ قال يوسف، اذكر يبقى لفعل محذوف تقديره اذكر. طبعا إذ سواء كانت هي مفعول بها أو ظرف لابد يكون هي ملازمة للإضافة، ولابد يكون المضاف إليه جملة، يكون وراها جملة مضاف إليه، يعني وقت قول يوسف. يبقى إذ قال يوسف، يبقى قال فعل ماض ويوسف فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل جر مضاف إليه بإضافة إذ إلى الجملة دي. طبعا عارفين جميعا وإحنا ذكرنا هذا أن يوسف ممنوع من الصرف لأنه العلم والإيه والعجمة، لأنه علم عجمي. يوسف ما قالش يوسف، إذ قال يوسف لأبيه، طبعا لأبيه حرف جر، أبي اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، وأبي مضاف واللام مضاف إليه، وشبه الجملة متعلقة قال يا أبتي، برضو كلمنا في يا أبتي دي نذكركم بها، احنا قلنا يا حرف نداء، وأصلا احنا بننادي الأب يا أبي، فيا أبي احنا قلنا إن الاسم المضاف إليه متكلم، وخاصة إذا كانت من الأسماء اللي يكثر النداء فيها زي الأب والأم والأخ والرب وذلك. الأب والأم ذاتهم أحكام خاصة، عند أكثر ما ينادي الإنسان أباه وأمه، حتى في أي ألم أي مشكلة تقول يا أبا يا أخ يا أمي، ناس حاجة كثير تقول هذا. فيا أبي لك أن تقول فيها يا أبي بالياء ساكنة، ولك أن تحرك الياء بالفتح تقول يا أبي يا، ولك أن تحذف الياء وتشيل كسرة يا أبي، ولك أن تقلب الياء تاء، الياء تحذف وتعوض عنها بتاء تقول يا أبتي، ولك أن تبقيها وتجيب ألف ثانية يا أبتا، وتجيب أيضا هاء سكت يا أبتا. يعني هذه لغات كثيرة أو لهجات في اللغة العربية في استخدام النداء في يا أبتي. طبعا احنا عارفين ان المنادى المضاف هو منصوب، اذا لما نقول يا حرف نداء، وابا هي المنادى منصوب بالفتحه، والتاء ده عوض عن الياء المتكلم محذوف ومضاف اليه، فيا ابي وبعدين شيلنا الياء وحطينا مكانها التاء، يعني عوض عن الياء اللي هي مضاف اليه. يا ابتي اذ قال يوسف لابيه يا ابتي، احنا لحد دلوقتي لازم برضو ننتبه إلى مسائل ضرورية جدا. لما يكون عندي قال يبقى لازم عندي جملة قول، وما يكون عندي نداء لازم يكون فيه جواب للنداء، لأن النداء ده طلب. أنا لما أنادي شخص بقول له تعالى، بقول له أقبل، جواب للطلب. فالنداء له جواب، يبقى احنا بد نحدد الحاجات دي. نقول له قال، يبقى مدام قال يوسف يبقى لازم عندي جملة مقول، لسه هو ده تحدي بقى عندي الآن نداء الأول أدور على جواب النداء لأني لازم أكمل النداء ده. يا أبتي إني رأيت، جملة إني رأيت دي جواب النداء، وبعدين أقول وجملة النداء وجوابه في محل نصب مقود القول. بالذي قيل بقى أول ما قال يوسف قال يا أبتي إني رأيت، يعني كل الكلام الذي قيل يبدأ من يا، يبقى إذن جملة القول اللي ما نسميها مقود القول في محل نصب تبدأ بالنداء، ولكن النداء محتاج جواب. يبقى لذلك نقول جملة النداء وجوابه، الجوابات كلها لم حدا لم يعرف، وجواب النداء لم حدا لم يعرف. يبقى إذن نعرف بقى من إيه، يا أبتي إني رأيت، يبقى إني حرف توكيد ونصب والياء اسم إن، مدام إن عايز اسم الولياء، الخبر اللي هو رأيت فعل وفاعل، والجملة في محل رفع خبر إني، ويبقى جملة إن واسمها وخبرها لا محل لم يعرف جواب النداء، وجملة النداء وجوابه في محل نصب مقود القول. يبقى احنا بنربط كل كلام بهذا الشكل لابد من الاتفاق. إني رأيت أحد عشر كوكبا، طبعا التكوين لما احنا قلنا إن العدد المركب يبنى على فتح الجزئين في كل الأحوال. جاء أحد عشر رجلا، رأيت أحد عشر رجلا، مررت بأحد عشر رجلا. وقلنا إن أحد عشر واثنى عشر بالذات لهما حكم خاص إن الجزئان يوافقان المعدود. يبقى أحد عشر كوكبا لأن كوكبا مذكر، فجد أحد مذكر وعشر مذكر. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، الشمس معطوف على كوكبا أو على أحد عشر، والقمر معطوف عليها، رأيتهم، يعني تكرار الفعل رأيتهم، الفعل الماضي وتاء فاعل وهم مفعول به، بس مفعول به أول. هنقول ليه رأيتهم لي ساجدين، ساجدين نسيب ليه دلوقتي ونقول ساجدين، ساجدين دي مفعول ثاني اللي رأيتهم، وليه دي متعلقة بساجدين، يعني رأيتهم ساجدين لي. أولا في عندنا عدة أمور هنا، الأمر الأول إحنا قلنا الفعل ده يأخذ مفعولين، اتفقنا قبل ذلك إن الفعل رأى له معنيان، إما إنه يكون بمعنى أبصر يعني بالباصرة تاخذ مفعول واحد اللي هو يساوي كما لا يتصور الناس بالعاميه شاف، كلمه شاف اولا كلمه شاف عربيه فصيحه اولا، شاف يشوف شوف وهكذا، اذا كانت راى بمعنى ابصر تاخذ مفعول واحد، رايت شيئا في الشارع، رايت كذا في الشارع، يعني رايت ببصر. لكن اذا دلت على اليقين بمعنى ايقنت، وانت من فعل افعال القلوب، اذا دلت على اليقين فهي ليست بمعنى ابصر وإنما بمعنى إيقنة فتأخذ مفعولين، تقول رأيت الله كريما، رأيت الله كريما يعني إيقنته، وهي أصلا كانت جملة اسمية قال الله كريما وأدخلت عليها رأيت اليقينية، فيبقى رأيت فعل فاعل ويبقى لفظ الجملة مفعول أول. وكذلك رأى المنامية لأنه مش شايف ببصر، ده لأنه ليس بطريقة أنت في المنام، فرأى المنامية عند النحاة أيضا تأخذ مفعولين، ولذلك رأيتهم لي ساجدين، يبقى هم مفعول أول مش مفعول ثاني. الشيء الثاني الملاحظ هنا أنه قال رأيتهم، مع أنه طبعا الكواكب والشمس والقمر غير عاقلة، يعني الاستخدام العربي يستخدم ها ما يستخدمش هم، يعني يقول رأيتها. يا أخي القرآن الكريم عامل الكواكب هنا وعامل الشمس والقمر معاملة العقلاء، لأنه يصور ما يحدث من العقلاء والسجود، يعني رأيتهم لي ساجدين، فيصدر عن هذه الأشياء ما يصدر عن العقلاء فعاملهم معاملة العقلاء، رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال مدام في قال يبقى عايزين جملة كل على طول، بعدين نبدأ يا بني بقى عندي نداء يبقى عايز جواب نداء يا بني. ننتبه لأن كل شيء احنا لازم نربطه بعضه، لازم نربط الجمل. يا بني أصلها في واقع الأمر طبعا بني لا تصغير ابن، تصغير ابن بني فعيل، فبني أصلا هي كمان مضافة إلى المتكلم، أصلا بني هذا الشكل، لكن لمسائل صرفية كثيرة بقي الفتح. يا بني، يبقى ده منادى منصوب بالفتح، وياء المتكلم المحذوفة دي مضاف إليه، فيا بني دي في قراءتها في الفتح. بعدين يا بني لا تقصص، لا حرف نهي، وتقصص فعل مضارع مجزوم بلا نهية وعلامة جزم السكون هوت، والفاعل مستتر وجوبا تقدير أنت لأنه هو فاعل حاضر. يبقى جملة لا تقصص دي إيه؟ جواب النداء، لا محل لا من إعراب. يبقى فين مقول القول اللي هي النداء وإيه؟ وجوابه. يبقى جملة النداء والجواب دي مقول القول. لا تقصص رؤياك، رؤيا طبعا مفعول به منصوب بفتحة مقدرة، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر، لأن احنا قلنا أي كلمة آخرها ألف يبقى لا يظهر عليها الحركات جميعا للتعذر، اللي آخره ألف بس، اللي آخره ياء أو واو يبقى للثقة. رؤياك والكاف ضمير في محل جر مضاف إليه، على إخوتك حرف جر إخوة مجرور بعلى والكاف مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بتقصص، يعني لا تقصص على إخوتك. فيكيد، يا سلام، ننتبه بقى في كلمة فيكيد أيضا. الفاء ديت اللي الناس بيقولوا عليها فاء السببية، لا هي حرف عطف بس تفيد السبب، عشان كده هم بيسموها سببية، هي بتعطف شيء على شيء سبب، لكن لها خصائص معينة، إنها إذا جاءت بعد طلب، يعني بعد أمر أو استفهام أو نهي زي اللي عندي هنا، فيقوم الفاء ده هي الفعل المضارع اللي وراها ينصب، بس ما ينصبش بالفاء أبدا، لأن الفاء دي حرف عطف، بينصب بأن مضمرة بعد الفاء، يعني أصلا فأن يكيد، يعني يكيد ده فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء. الكلام ده كله ليه؟ إيه اللي أنا بعطفه هنا؟ أنا بعطفش فعل بس، ده أنا بعطف المصدر المؤول اللي بعد الفاء، لأنه الفعل المضارع ده منصوب والنصب لازم يكون بكلمة من كلمات النصب. الفاء أساسا بيعطف، يعني إيه يعطف؟ يعني يجعل ما بعده تابعا لما قبله في الإعراب، إذا مش متخصص في النصب إطلاقا. إذا لابد يكون في حاجة كانت موجودة بس اختفت بكثرة الاستخدام، فقالوا في أن مضمرة هنا بعد الفاء. طيب ما دام عندي أن مضمرة وبعدين الفعل، أن المضمرة والفعل بيكونوا مصدر، يبقى إذا عندي مصدر فيكيد مصدر منه كيد. طب المصدر ده معطوف على ايه؟ قالوا معطوف على المصدر المتوهم من الفعل السابق اللي هو ايه؟ لا تقصص. يعني ايه لا تقصص؟ عند النحاء التقدير لا يكن منك قص فيكون لهم كيد عليك. بعطف المصدر المؤول اللي هو يكيد على ايه؟ لازم يكون عندي مصدر ثابت، احنا بنتخيل مصدر من ايه؟ من الفعل السابق. انا اقول لك اجتهد فتنجح، يعني ايه فتنجح؟ يعني ليكن منك اجتهاد سيكون لك نجاح. لا تهمل فتندم، يعني لا يكن منك اهمال سيكون لك ندم، وهكذا. لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا، لانك لو حدث منك القص لحدث منهم الكيد. لا تقصص رؤياك على اخوتك، طبعا قلنا إخوتك متعلق بتقصص، فيكيد احنا قلنا الآن يكيد فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، والمصدر المؤول من أن والفعل معطوف على المصدر المؤول المتوهم في الفعل لا تقصص. لك متعلق بيكيد كيدا مفهوم مطلق. إن الشيطان دي بقت سهلة بقى، إن الشيطان إذن اسمها وعدو خبره من صفة للإنسان، يبقى شبه الجملة ده متعلق بمحذوف حال من عدو. عدو مبين متخصص لمين؟ للإنسان، مش عدو للبقر ولا عدو للقطط ولا عدو للكلاب، إنما عدو للإنسان. وإحنا قلنا إن صفة النكرة إذا تقدمت عليها تقلب حالها. من فضلك اقلب الشريط. لو قلنا مثلا حضر رجل ضاحك، إذا قدمنا ضاحك على رجل تبقى ضاحكا، قل حضر ضاحكا رجل، المثال او البيت الشاهد المعروف في النحو، لميت موحشا طلل، كلا اصل الكلام لميت طلل موحش، فلما تسبق موحش تنصب على طول وتبقى حال. وكذلك ان الشيطان للانسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك. قلنا كلمة كذلك نقطعها، وأنا من الكاف ومن ذا واللام والكاف. نسيب الكاف الأولى، احنا عارفين ذا اسم إشارة واللام للبعد والكاف حرف خطاب. طب الكاف الأولى إيه؟ ده حرف جر اللي بيدخل على الأسماء. حرف الجر بيفيد إيه؟ يفيد التشبيه. زيد كالأسد، هو كريم كالبحر. كذلك يعني مثل هذا، ك يعني مثل. احنا قلنا ان كلمه كذلك لما ترد لما تقرا يبقى الاسم اللي وراها ده مبتدا مخبر، فان تقول كذلك العذاب يبقى الاسم اللي وراها ده مبتدا مخبر على طول، وكذلك يبقى شبه جمله متعلق محذوف فرض مقدم، يعني العذاب يشبه ذلك يشبه هذا. اما اذا كان قبلها او بعدها فعل تام يبقى كذلك دي شبه الجملة ده متعلق بإيه؟ بمحذوف مفعول مطلق. زي ما احنا قلنا تفوق زيد وتفوق عمرو كذلك، يعني إيه؟ يعني وتفوق عمرو، إيه الكاف دي؟ كاف تشبيه، تشبه إيه بإيه؟ تشبه تفوق عمرو تفوقا يشبه تفوق زيد. نقول وكذلك نجزي المحسنين، يعني نجزي المحسنين جزاء يشبه هذا الجزاء. وكذلك يجتبيك ربك، يعني يجتبيك ربك أن يختارك ويصطفيك اصطفاء يشبه هذا الاصطفاء، مش أي اصطفاء مش أي اختيار. يبقى دائما لما نلاقي كذلك ومعاه فعل خلاص قولا واحدا أن الكاف حرف تصريف وجر وذا اسم إشارة واللام للبعد والكاف حرف خطاب وشبه الجملة متعلق محذوف مفعول مطلق. طبعا مفعول مطلق مبين للنوع لأنه يبين نوع الابتداء. وكذلك يجتبيك ربك، الواو هنسميها حرف استئناف على فكرة لأن ده مش عرف ينعطف فيه على إيه، ما فيش عرف على حاجة، يعني الكلام يستأنف برضه الجملة المستأنفة لا محل لها من الإعراب. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، الواو طبعا حرف عطف ويبقى يعلمك معطوف على يجتبيك، ومن حرف جر وتأويل مجرور وشبه الجملة متعلق يعلمك وتأويل مضاف والأحاديث مضاف إليه. ننتبه من في الأغلب لا تستخدم حرف جر زائد إلا إذا كانت الجملة فيها نفي أو ما يشبهه، يعني نفي أو استفهام بس، ما حضر من أحد، يعني ما حضر أحد هل من خالق غير الله؟ لأن الاستفهام والاستفهام فيه معنى النفي، لأنه حتى فيه النفي معنى ذلك لا يوجد خالق غير الله، لكن إنها تأتي في جملة مثبتة هذا طبعا. من كما نعلم حرف جر بيفيد له وظائف معينة، أهم وظيفة له هي ابتداء الابتداء، زي ما احنا قلنا مشيت من البيت، يعني أول مشي البيت، يعني أنا كنت واقف ساكن والبيت أهو ثم المشي يبدأ من هنا ابتداء، من كذا إلى كذا ابتداء. المعنى الثاني احنا نسميه تبعير، لأن تقول أكلت من الطعام، مش معقول أكلت من الطعام يعني أكلت ابتداء الطعام، لا معنى لهذا، أكلت من الطعام يعني أكلت بعضه جزءا منه، يعني من هذا هو الأغلب فيما يرجح. ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني يعلمك كل تأويل الأحاديث جزءا منه، يعني ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، كل ده معطوفة، وعلى آل يعقوب معطوفة، طبعا يعقوب أيضا ممنوع من الصرف هنا بقى، أيضا كما أتمها نفس القضية، كيف حرف تشبيه وجر؟ ما دام عندي حرف تشبيه وجر وعندي بعد كده فعل يبقى بالتأكيد، لأن يتم كما أتم، يتم ده الفعل أهو، فكما أتمها الكاف حرف تشبيه وجر، وما هنا واضح قوي انها حرف مصدري زي ما أخينا، مش اسم موصول مش معناها كالذي أتمها، لا كما يبقى ما حرف مصدري وأتم فعل الماض وفاعل مسدد جوازا وها مفعول به، ويبقى المصدر المؤول من ما والفعل في محل جر الكاف، يعني يتم نعمته كإتمام، يبقى كإتمام ده شبه الجملة معلق به ومحذوف مفعول مطلق برضه، يعني مفعول مطلق يعني ايه؟ يعني يتم نعمته عليك إتماما يشبه الإتمام الذي كان. كما أتمها على أبويك من قبل. يبقى على أبويك شبه جملة. طبعا في كلمة أبويك ما يقولش بأنها من أسماء الخمسة أبدا. الأسماء الخمسة لابد أن يكون اسما مفردا، أبو أخو، لكن إذا ثني أو جمع خلاص مبقاش اسم من أسماء الخمسة. فلا مثنى أبويك من قبل. احنا قلنا من قبل كثيرا ان كلمه قبل لما تنقطع هي وبعد، لما تنقطع عن الاضافه لفظا لا معنى، يعني فقط في اللفظ لكن المضاف اليه موجود في الذهن فتبنى على الضم. على ابويك من قبل ابراهيم، ابراهيم طبعا بايه بدل من ابويك. من هم ابواك هؤلاء؟ ابراهيم واسحاق. يبقى ابراهيم ده بدل بعض من كل من ابويك، واسحاق معطوف عليه. ان ربك عليم حكيم. إن حرف توكيد ونصب، وربك اسم إن منصوب، والكاف ضمير في محل جر مضاف إليه. عليم خبر لإنك، وحكيم خبر ثاني. قلنا دائما تعدد الأخبار وتبقى الجملة برضو استئنافية. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد لما نلاقي أي جملة فيها لقد أو فعل مضارع فيه اللام احكم فورا ان اللام دي واقعه في جواب قسم مقدر. يعني كان في عندي قسم، لان احنا قلنا اللامات دي كتيره جدا، فيه لام اللي احنا قلنا الابتداء لما مفتوحه دي دي الابتداء، يعني يكون عندي مبتدا كده لا محمد رسول، او ما يكون فعل مضارع لتبلون مثلا. اللام دي دلاله ان كان في قسم هنا، كان عندي قسم بس مش موجود، باسماء لام الواقعة في جواب قسم قدر. والمناسبة على فكرة في أحد علماء الكبار زمان كتب كتابا مخصوصا بس عن اللام، ما اللامات في الزجاج. فلقد كان، يبقى اللام حرف واقع في جواب قسم مقدر، وما لام واقع في جواب قسم مقدر يبقى ده جواب قسم. انتبه، قد حرف تحقيق بنسميه. كان فعل مضارع ناقص، يبقى عايز خبره واسمه. فين خبره بقى؟ نشوف اسمه خبره. لقد كان في يوسف، يبقى في يوسف لجر مجرور، واخوته معطوف على يوسف، ايات، يبقى ايات باسم كان مؤخر، وشبه الجمله اللي هو في يوسف ده المتعلق محذوف خبر كان مؤخر. ايات للسائلين، للسائلين جر مجرور متعلق بايه؟ بصفه لايات. لقد كان في يوسف وإخوته آيات، علامات. علامات مش لأي واحد، العلامات لا تكون إلا للشخص المفتح اللي بيسأل. إنما يا ناس ماشية بغشيا عليها، على عيونها وعلى أبصارها وعلى قلوبها، فهي لا تسأل، لا ترى الآيات، إنما الذي يسأل هو الذي يرى. فهي آيات سائل للمتذكر المتيقظ للمفكر، وهكذا آيات للسائلين. يبقى إذن جملة لقد كان، هنقول هذه الجملة جواب قسم مقدر لا محل لها من الإعراب. والقسم المقدر وجواب جملة استئنافية. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا، إذ في الأغلب إنها تكون إما ظرف زمان وهذا جائز، يعني لقد كان في يوسف وإخوته آيات واقعة إذ، يعني إذ متعلقة بكلمة آيات، آيات حادثة إذ، أو تكون مفعول به، أي يذكر إذ، ممكن يذكر إذ. قالوا إنه الإذ لازمة للإضافة ولازم يكون وراها جملة مضاف إليه، يبقى قالوا جملة قالوا فعل وفاعل في محل جر مضاف إليه. طيب قالوا دي عايزة إيش؟ عايزة جملة قول برضه. فين بقى مفعول القول؟ أهو ننتبه بقى هنا، لا يوسف، أي جت هنا إيه؟ لا يوسف، يوسف دي مبتدأ، يبقى اللام حرف إيه؟ ابتداء. يا تأكيد، لأنهم عايزين يأكدوا لا لا لا مش يوسف بس أحبه يا بنت، لا لا يوسف، يبقى اللام دي حرف ابتداء ويوسف مبتدا، واخوه، اخوه معطوف على يوسف، الاثنين احبوا يبقى أحب خبر، أحب إلى أبينا، إلى أبينا جر مجرور متعلق بأحب، ومنا برضو جر مجرور متعلق بأحب. ويبقى جملة بقى يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، أي جملة في محل نصب خذ القول، ونحن عصبة، يبقى الواو واو الحال، الحال إن إحنا كمان عصبة، يبقى نحن مبتدأ وعصبة الخبر في محل نصب حال. إن أبانا لفي ضلال مبين، إن حرف تأكيد ونصب، وأبانا اسم إن منصوب بالألف طبعا لأنه من الأسماء الخمسة، هنا مضاف إليه، يبقى عايزين برضه خبر إن، اللام هي اللام المزحلقة اللي كانت موجودة في المبتدأ. يعني إحنا إذا شلنا إن تبقى إيه؟ تبقى لأبونا في ضلال مبين. إذا شلنا إن تبقى لأبونا في ضلال مبين. لما دخلت إن راحت اللام على بعيد عن إن، إن أبانا لفي ضلال، في ضلال جر مجرور. شوف الجملة متعلق بحذف خبر إن، والجملة ديت استئنافية لمقول قول أو جزء من مقول قول يعني. اقتلوا يوسفا، فعل أمر فرعا والواو فاعل، والجملة أيضا استئنافية، ويوسف مفعول به منصوب فتحة أو حرف عطف. طبعا أو أصلا ساكنة، حركت الكسر ليه؟ الكسر ده عارض في المصحف قدامنا كده، أو اطرحوه. دايما احنا عارفين لما يكون حرف ساكن زي من زي أو، لما يكون وراها ساكن في الأغلب نحركه بالكسر. مثلا نقول كلمة هل وراها مثلا زيد، زيد دي متحركة خلاص، هل زيد ناجح. لكن لو وراها كلمة الرجل ما اقدرش اقول هل الرجل، هل الرجل، هل لي، على طول اللام ايه اتحركت بالكسر. كذلك او، او افرحوه، ما اقدرش اقول او، صعب ان يفرح ساكنه والواو ساكنه، هذا لا يمكن، فنحرك عشان التقاء الساكنين. او اطرحوه ارضا، ارضا عشان نرجح انها ظرف، ظرف مكان، يعني اطرحوه في ارض. لكن في الاغلب والله اعلم لانها مذكره هنا، يعني اطرحوه مكانا، مكانا ما دون تحديد. لكن وان كان بعض المفسرين يقول لا، ده هو كانوا محددين مكان بذاته عارفينه، يعني اللي فيه جب وفيه كذا وكذا وبتاع. ولذلك بعضهم كان يقول هي على نزع الخافض، يعني في حرف جر ايه محذوف، يعني اطرحوه في ارض، يعني لان دايما المكان الاماكن لما تبقى محدده ما تبقاش ظرف. زي ما انت بتقول دخلت البيت، اهو دخلت البيت او دخلت المسجد، دخل ده فعل لازم، ومع ذلك بنقول البيت مفعول به، ما نقولش انها ظرف. ليه؟ لان البيت له حدود معروفه فلا يكون ظرفا. بعضهم حتى شبهه بمفعول به يعني عشان دخل ده فعل لازم. نقول اذا او اطرحوه ارضا يخلو. طيب يخلو ده فعل مضارع مجزوم، مجزوم ليه؟ لانه في جواب الامر، جواب اطرحه. فدايما لما يكون عندنا اي طلب ممكن اذا جبت له الفاء هينصبه، اذا ما كانش فيه فاء يبقى الفعل المضارع يجزم. ايه في الاعلانات يقول لك زورونا تجدوا ما يسركم، زوروا تجدوا. طب زوروا ده فعل امر وتجدوا فعل مضارع مجزوم، مجزوم ليه؟ لانه واقع في جواب الامر، وهو عند المفاح هو مجزوم لأن جواب الأمر ده أصلا كأنه شرط مقدر. آية بالضبط، زورونا فإن تزورونا تجدوا. يعني نقول إذا اطرحوه أرضا يخلو، فإن تطرحوه يخلو، يعني يبقى يخلو فعل مضارع مجزوم وقع في جواب الأمر، ولكم متعلق بيخلو وجه فاعل، وجملة يخلو لكم وجه يبقى جملة في جواب الطلب برضو لا محل للمعراج، وأبيكم مضاف إليه، ولكم برضو مضاف إليه، وتكون ولو حرف عطف تكون معطوف على يخلو مجزومة هي بس فعل مضارع ناقص، والواو اسم تكون، وقوما بخبر تكون، وصالحين صفة، وتكون من بعده يعني من بعده متعلق بصالحين أو متعلق محذوف حال، تكون قوما صالحين حالة تكون منكم من بعد إنهائكم ليوسف. قال قائل منهم، قال فعل ماض، قائل فاعل، والجملة مستأنفة، ومنهم شبه جملة متعلق محذوف صفة من قائل، يعني قائل موصوف بأنه منهم مش أي قائل، قائل من إخوته يعني منهم طبعا للطبعية واحد منهم. قال قائل منهم، يبقى احنا برضو بندور على جملة مقود القول، جملة مقود القول لا تقتلوا يوسف، لا تقتلوا يوسف، يبقى لا حرف نهي، وتقتلوا فعل مضارع مجزوم بلا نهية والواو فاعل وعلامة جزم حذف النون ويوسف مفعول به، ويبقى الجملة في محل نص مقود القول. وألقوه اللي هو حرف عطف، وألقوا معطوف على لا تقتلوا، والواو فاعل والهاء مفعول به، وفي غيابة الجبر جر ومجرور ومضاف إليه، وجب الجملة متعلق بألقوا. يلتقطه، يلتقطه، يبقى يلتقط فعل مضارع مجزوم ليه؟ لأنه وقع في جواب الأمر. ألقوا يلتقطه، يعني ألقوا يلتقطه بعض فاعل، ويبقى الجملة أن فعل فاعل جواب الطلب لا محل من أعراب. سيارتي، سيارة للناس المسافرين السائرين، مضاف إليه إن كنتم فاعلين، إن حفظت وكنتم فعل ماض ناقص، ثم اسمها فعل خبرها، وجواب الشرط محذوف، يعني إن كنتم فاعلين فسوف يحدث ذلك. قالوا يا أبانا، فمش فيها شيء، هي فعل وفاعل. قالوا يبقى احنا عايزين برضو مقول القول، أول ما نلاقي في مقول القول بنلاقي نداء، يبقى نداء عايز جواب. يا أبانا، يا حرف نداء، وأبا منادى منصوب بالألف من الأسماء الخمسة، ونا مضاف إليه. يا أبانا ما لك، التعبير ده عايز وقفة برضه شوية كده، هذا التعبير لا يتغير سؤاله حتى الناس في العامة. يا ما لك، ما لك دي جملة اسمية أول، وأنا من ما اسم الفكرة، ولك جر مجرور متعلق بمعجم خبر، ما مبتدأ وخبر، ما لك كده. بس ننتبه ان هذا التعبير بالذات بتعبير عجيب، وتعبير مسكوك انا اسميه، لانه مسكوك السك، يعني انه زي العمله المسكوكه لا يتغير، لابد يكون رحل. ما لهم عن التذكره معرضين، لابد يكون رحل، ان محل مفرده زي معرضين او جمله، اي جمله بعد مالك يبقى حال عطف. ما لك لا تأمن، يعني ما لك غير آمننا، ما لك وانت حلفك معنا انك ما انتش مأمن لنا، اي جملة اي تعبير بعد ما لك يبقى لابد يكون يا اما حال مفردة زي معظيم او جملة. ما لك يبقى ما اسم استفهام، ولك شبه مبتدأ وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر. ما لك لا تأمن، كمان لا تأمن ليه شغلانة، ليه شغلانة؟ لان احنا عندنا لا حرف نفي، مش نفي، حرف نفي، النفي ده ما يعملش حاجه في فعل مضارع، فعل مضارع يبقى مرفوع، يبقى اصل الكلام لا تامنونا، لا تامنونا، لا تامنونا. في اللغه العربيه شيء عجيب جدا، لما تتوالى الحركات يبقى ثقيله على اللسان، لما تتوالى الحركات تبقى فيها لسان، فبعض العرب كان يسقط حركه منها، ودي في القران الكريم، في قراءات القران مشهور، في قراءه اسمها قراءه ابي عمرو بعمر بن علاء، ده قراءته دايما يسكن الحرف، يسكنه بدل ما يبقى مضموم يسكنه، ليه؟ عشان توالي الحركات دي. وكان بعض الناس يقول هو اسكان، وبعض الناس يقول لا ده اختلاس حركه، اختلاس يعني ما يسكنهاش 100%، لا يعني اختلاس، اختلاس كده يعني يا دوب تيجي بسيطه لا يسمعها الا يعني الواحد يكون يعني عنده اذن قويه جدا. فهو عنده دائما مثلا يقول اولئك يلعنوهم، يلعنوهم، هو لا يقرا يلعنهم، يلعنهم، يعني هو فعل مضارع مرفوع على النون اهي، لا هو كان لانه يل ع هذه فتحه، نو ضمه، هو ضمه، يبقى توالي حركاته ويسقط حركه منها، يقول يلعنهم، يعلمهم نفسك، يعلم، لا تعلمهم، لا تعلمهم، اسمه اسكان ابي عمرو، وبعضهم كان يسموه اختلاس ابي عمرو. في القراءه في روايه حفص عندنا لانها النونين كمان، ام هو ادغمهم الاثنين في بعض، اللي هو لما سك النون الاولانيه عزيز ابو عمرو، ام ادغم النونين في بعض، ولذلك عليها علامه الاشمام. يعني ايه اشمام بقى؟ مره بالمناسبه يعني، طب احنا لا ندخل في القراءات الان، لكن الاشمام نوعين، في اشمام اسمه إشمام للبصير، وإشمام آخر، الإشمام الآخر ده أي فعل أجوف مبني للمجهول، أي فعل أجوف مبني للمجهول، زي قيل مثلا، قيل يا أرض ابلعي ماءك، أو وثيق الذين اتقوا، ثيقة. في أي فعل أجوف بالشكل ده في الدول العربية في ثلاث لهجات، إما إخلاص الياء كده نقول ثيقة قيل، أو إخلاص الواو عشان هي أصلا كانت مضمومة يبقى قولة سوقة، أو الإشمام، إشمام يعني تكون بين الياء والواو، تقول قيل ثيقة، ده نوع من الإشمام وده يستمعه. لكن في إشمام مثل إشمام المصريين لا يرون الأعمى كما يقولون. وفي مثل هذا لو احنا قلنا الآن على قراءة ابن عمرو يلعنهم، يقارئ وبيقرأ، يوم يقرأ ويقوم يضم شفتيها، يوم يشوف اللي قاعد، يوم يعرف ان هي كان هنا في ضمة بس انا شلت الضمة دي عشان كذا. ولذلك ده في الإشمام حطنا عليها علامة الإشمام هنا، ما لك لا تأمن، يوم هو يضم شفتيه كده يوم الشخص يعلم ان ده فعل مضارع مرفوع ما هواش تمزم ولا حاجة. يبقى لا تأمنا فعل مضارع مرفوع بالضمة ولا فاعل، والجملة دي في محل نصب حال، يعني ما لك غير آمن لنا على يوسف، يبقى شبه الجملة متعلق بلا تأمنا، وإن له لناصحون الواو دي الحال، يعني والحال إن إحنا ناصحون له، وإن واسمها واللام مزحلقة وناصحون خبر إن، وله متعلق بناصحون، وإن له لناصحون. أرسله معنا، أرسل فعل أمر هو مبني على السكون، والفعل ضمير مستتر وجملة تقديره أنت، والهاء مفعول به، ويبقى الجملة برضو استأنفة. أرسله معنا، مع كلمة مع دي بقى عشان نخلص منها خالص، ما عادش حد يخلص أبدا، نقول له مع دي ليست حرفا كما تقول، مش حرف. ناس تقول مثلا ذهبت مع زيد، أو جاء مع الشمس، أو مع كذا مع الفجر، لا ما عليه خطا، انما هي ظرف تنفع ظرف مكان وظرف زمان اثنين، معنا ظرف مكان يعني مصاحبا لنا في مكاننا مع مكاننا، معنا مع ظرف مكان او ظرف زمان، ليه احنا بنقول انها ظرف؟ ايه اللي خلانا نحكم انها ظرف وليس حرفا؟ لانها لو جاءت وحدها يعني بدون اضافه كانت تقول حضر زيد وعمر ايه معا، والحضرة زيد وعمر معا. طب لما قلنا معا ما لم في تنوين يبقى دليل على النائب، هذا يعني النائب وليس حرف، عشان كده ان معا دايما نقول عنها النظر مكان او زمان تبعا للسياق. ارسله معنا، معنا ظرف مضاف اليه متعلق بارسله، غدا ظرف زمان برضو متعلق بارسله، يرتع، يرتع يبقى فعل مضارع مجزوم على مجزم السكون اهو، والفعل المستتر جواز تقديره هو، وطبعا الفعل ده مجزوم ليه؟ جواب الطلب، جواب الامر. على فكره في قراءه ارسله معنا غدا يرتعي، يرتعي في فرق بين يرتع ليرتع يعني يلعب ويهيص ويستمتع بوقته، ويرتعي من الرعي، هم رايحين يرعوا الغنم، اصلها رعى وبعدين افتعل من رعى ايه؟ زي ابتلع بلع ابتلع، رعى ارتعى يرتعي، وبعدين لما يتجزم يبقى يرتعي، اذا انها يعني طبعا كثير من الناس يسمعون هذا. ويلعب عطوفه، وانا له لحافظون جمله حال، قال يعني قال ابوهم يعني فعل فاعل بستر جمله استئنافيه، اني طبعا جمله اللي بعد القول ما لم هي اول قلت لازم تكون مكسوره الهمزه كده، ان والياء اسمها لا يحزنني، اللام احنا قلنا ديت المزحلقه، ويحزن فعل مضارع، والنون نون الوقايه، والياء مفعول به. ايه نون الوقايه ديت؟ احنا قلنا عشان بقت واضحه تماما، احنا قلنا دلوقتي ان الفعل سواء كان مضارعا او ماضيا فعل اصلا بيرفع وينصب بس ويجزم، لكن لا يجر، فعل لا يجر. طيب اذا انت قلت يضرب فعل مضارع مرفوع بالضمة، ان يضرب فعل مضارع منصوب بالفتح، طب عايز تقول ان يضرب وانا المضروب، هتجيب الياء المتكلم مفعول به. الياء المتكلم ديت لازم يكون قبلها كسر، لازم هتقول يضربي يبقى الفعل انكسر، والفعل اصلا غير قابل ان يكسر. طب عايزين نحميه من الكسر ده، نجيب له حاجه تشيل الكسر، تحمل الكسر اللي هي النون، عشان كده سمعنا النون الوقايه، يعني تقي الفعل من الكسر. يبقى يحزنني، ما الذي يحزنني بقى؟ الياء مفعول به، في فعل ده يحزن، ان تذهبوا، يبقى ان حرف مصدر ونصب، تذهبوا فعل مضارع منصوب بان علامه نصب حرف النون وهو فاعل، وبه متعلق تذهبوا، يبقى المصدر المؤول ده هو ده الفاعل. ما الذي يحزنني؟ ذهابكم به، ذهابكم به. واخاف، هذا حرف عطف فعل مضارع وفعل مستتر وجوبا، تقديره انا، ان ياكله، يبقى ان حرف مصدر ونصب ياكله فعل مضارع منصوب، الفعل هو الذئب هنا مرفوع اهو، والهاء مفعول به مقدم، والمصدر المؤول بقى في محل نصب مفعول به اخاف، يعني اخاف اكل الذئب له، وانتم عنه غافلون، ايضا جمله حال. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه إنا إذا لخاسرون. هنا بقى مسألة واضحة جدا، احنا شرحناها قبل هذا في المجالس. قالوا فعل وفعل جملة مستأنفة. لئن، احنا قلنا بقى لما نلاقي كلمة لئن التركيبة دي ليس فيها إلا قول واحد. إيه؟ أنا عندي إن دي حرف شرط. حرف الشرط يحتاج إلى شرط وجواب. أمال إيه اللام دي؟ هذه اللام التي تأتي قبل إن اسمها اللام الموطئة للقسم، مش الواقعة في القسم، الموطئة. يعني ايه موطئة القسم؟ يعني كيف الحتة دي كان في قسم، يعني هي بتنهد لقسم هنا. كلمة لأن يعني والله إن، والله إن. طب ايه بقى يترتب على كذا؟ ايه القسم يحتاج جواب، والشرط يحتاج جواب. ايه القاعدة بتاعتهم؟ ان اذا اجتمع الشرط والقسم يبقى الجواب للسابق منهما. كان تقول مثلا إن تجتهد والله تنجح، إن تجتهد والله تنجح، يعني إيه؟ إن دي حرف شرط ونجاح في الأول، يبقى شرط سبق، وبعدين عندي قسم اللي هو والله، يبقى الجواب عندي هو جواب الشرط اللي تعرف مجزومه، إن تجتهد والله تنجح. طب لو جبنا والله في الأول، أن والله إن تجتهد نجيب إباه لتنجحن، لازم جواب قسم. وده اللي موجود كثير في القرآن الكريم، زي ما احنا قلنا لئن، هي بقى لئن بقى استمرار، إن حرف شرط وقبلها اللام، اللام دي اسمها موطئ القسم، بقى عندي قسم وعندي شرط، يبقى لازم الجواب يكون للقسم وليس للشرط، لأن القسم وليس للشرط. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك، لو كان جواب شرط كان لازم يقول فما لك، كان يبقى فيه فاء وقع جواب شرط. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إنك، وهكذا لئن لم ينتهي لنسعا بالنصير، لنسعا مالش نسع. فكذلك هنا لئن أكله الذئب، يبقى اللام وطاي القسم، وإن حرف شر، وأكله فعل مفعول به مقدم، والذئب فاعل، ونحن عصبة، الواو للحال ونحن مبتدأ الخبر، والجملة دي محل نصب حال. إن اسمها، إذا دي اسم حرف جواب، يعني جواب المبتدأ كله، إيه يعني الجواب على هذه النتيجة؟ إيه؟ إن إذا لخاسرون، اللام مزحلقة وخاسرون خبر، ويبقى جملة إن واسمها وخبرها وقع ايه؟ وهي جواب القسم لا محل لها من الاعراب. يعني ايه جواب القسم هنا؟ ان اذا لخسرون. طب ايه اللي خلانا نقول ان ده مش جواب شرط؟ لان ده لو كان جواب شرط وهو جمله اسميه، جواب الشرط اذا كان جمله اسميه لازم يقترن بالفاء، كان انف ان، وهذا دليل على انه اذا سبق القسم الشرط يكون الجواب للقسم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، نعم. فلما الفاء حرف عطف ولما ظرف زمان سموها حتى بحرف لما الحينية. أنا بقول ليه ظرف زمان وبتأكد عند ده شوية بيه، لأن بعض الكتب بيقول إن لما دي بيعدها من أسماء الشرط، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ليست شرطية. يعني لما لا تدل على شرط، إنما العلاقة اللي بينها وبين الجزئين هي علاقة زمانية وليس علاقة علية. الشرط لازم يكون في سبب بين الشرط والجواب. يبقى لما ظرف زمان مبني على السكوت عن نص، وبرضه عايز أنوض إليه، عايز جملة، الجملة اللي يذهب به، لما ذهبوا به يعني حين ذهابهم به، يبقى ذهبوا فعل وفاعل وبه متعلق بذهبوا، وتبقى الجملة دي في محل جر مضاف إليه. وأجمعوا الواو حرف عطف، وأجمعوا معطوف على ذهبوا، أن يجعلوه أن حرف مصدري ويجعلوه فعل وفاعل مفعول به، وفي غيابة الجد ما متعلقة بيجعلوه، المصدر المؤول بقى بتاع أن يجعلوه دام في محل جر بحرف جر محذوف، يعني أجمعوا على أن يجعلوه، أجمعوا على كذا. وأوحينا إليه، هنقول دلوقتي الواو دي عندها شوية مشاكل عند المفسرين، لكن نقول واو حرف عطف، وأوحينا فعل فاعل، وإليه شبه جملة متعلقة، لا تنبئ أنهم، ونحن من الوقت هنلاقي فعل مضارع في اللام، تبقى اللام واقعة في جواب القسم المقدر. أوحينا إليه والله لا تنبئ أنهم، وتنبئ أن فعل مضارع مبني على الفتح الإيطالي بدون التوكيد المباشرة، وهم مفعول به وبأمرهم متعلق بتنبئهم. هذا لو قلنا اسم الإشارة لما يجي بعد الاسم يبقى على طول صفة، بأمرهم هذا يبقى هذا صفة لأمرهم، وهم لا يشعرون يبقى الجملة حال. احنا بنتكلم عن الواو لأن في بعض الناس اقترح بأن الواو تكون زايدة، لأن فين جواب لما، فين يعني الجملة كانت لما، يعني لما ذهبوا به وأجمعوا، ولا الواو بتاع أجمعوا لها زيادة، ممكن في ناس قالوا كده، قالوا لما ذهبوا به أجمعوا، لما حضر زيد سافر عمرو مش وسافر، فممكن تكون. والواو ديت لها بحث كبير جدا جدا في اللغات، يعني فيه واوات زائدة وجدناها في كثير من اللغات، يعني اقتراح بعض اللغويين العرب القدامى انها زائدة هو اقتراح يعني غير بعيد، لا اقتراح قريب جدا جدا من اللغة الإنسانية، نستخدم الواو احيانا زائدة، وربما تكون الواو الثانية هي زائدة، يعني فلما ذهبوا به واجمعوا ان كذا كذا او حي، هذا ممكن. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، يبقى جاءوا فعل فاعل، وأباهم مفعول به، وعشاء ظرف زمان، ويبقون فعل وفاعل، والجملة في محل نصب حال. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفي ختام هذا المجلس نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجحي جهده وحسن تعاونه في تقريب لغة القرآن الكريم، سائلين الله عز وجل له الأجر والمثوبة على ذلك. وإلى المجلس الثاني من المجالس الإعرابية. مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 52 99 33 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.